الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مضمون هذه الرسالة وأنها في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة التي ينبغي أن يعض عليها بالنواجذ وأن تراجع باستمرار، لا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الشبهات ووصلت إلى زوايا وخبايا ما كانت تصل إليه قبل ذلك، قبل وجود هذه الوسائل التي ابتلي الناس بها. فعلى الإنسان أن يتعاهد عقيدة السلف الصالح باستمرار، ولا يقول أنا درسنا في الدراسة النظامية في المرحلة الابتدائية درسنا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة والقواعد وغيرها، ودرسنا أيضا في المتوسط والثانوي كتاب التوحيد والواسطية والحموية، درسنا في الجامعة وفعلنا وتركنا. لا يكفي هذا، لأن الشبه تتجدد وتتلون وتعرض اليوم بأسلوب وثوب وتعرض غدا بأسلوب آخر، وما فتئ المبتدع يعرضون شبهه، فعلى طالب العلم أن يؤصل نفسه في هذا الباب تأصيلا متينا راسخا لا تزعزعه هذه الشبهات، ولا يعتمد على هذا، بل يصدق اللجأ إلى الله جل وعلا أن يثبته على قوله الثابت، لأن المسألة مسألة استدراج، في أول الأمر يعتمد على ما تعلمه أولا ثم يستمر، تلقى إليه شبهة وقد نسي الأصل الذي يقول إليه ويرجع عليه من كلام أهل العلم المؤيد بالكتاب والسنة، لأنه اعتمد على معلومات سابقة، ثم إذا ألقيت إليه الشبهة إن كانت واضحة من معلوماته التي استطاعت، وإن كانت غير واضحة خفية ألبست لباس الحق مشت عليه. والإشكال أننا في زمان الشبهة تتقاذفنا والأمواج تموج بنا، ولذا يتردد كثير حتى من طلاب العلم في بعض الكلام هل هو حق أو باطل. فالإنسان المؤصل تأصيلا متينا على أساس قوي من الكتاب والسنة لا تضره هذه الشبهات، فعلينا العناية بهذا الشأن، وعلينا أن نتعاهد هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على القول الحق. بعض الكتب المبتدعة يتعاهدون كتبهم ويقرؤونها، تجد مثلا المعتزلة ديدنهم النظر في تفسير الكشاف مثلا، وفيه من الشبه ما لا يستطيع رده أي شخص على مستوى معين إلا إذا بلغ من التأصيل والمتانة والنباهة والحذق في فهم هذه الشبه التي خفيت على بعض من ينتسب إليه. ولذا الذين أبرزوا شبه الزمخشري في كشافه من الاعتزاليات بالمناقيش، وقل مثل هذا أو أشد في تفسير الرازي مثلا، عنده شبه قوية جدا تموج بطالب العلم لو إذا قرأه غير مؤصل، عنده شبه يجليها مثل الشمس، سواء كان مما يعتقده هو ويسوقها على جهة التقرير، أو مما لا يعتقده ويسوقه للرد عليه يجل الشبهة، لكن الرد غالبا يكون ضعيفا ضعيف. وهذا ما دعا بعض أهل العلم أنه يقول أن يقول أنه أن الرازي يذكر الشبهة نقدا ويجيب عنها نسيئة، فطالب العلم عليه أن يعنى بعقيدة السلف الصالح من الأصول المعتمدة عند أهل العلم كهذا الكتاب، ثم بعد ذلك يتقي هذه الكتب التي دس فيها السم، فقد يشرب قلبه شبهة لا يستطيع أن يجيب عنها. فإذا كان من المنزلة بحيث يستطيع أن يرد هذه الشبهة ويفندها، هذا مطلوب أن يقرأ هذه الكتب ويرد عليها. وقد تولى أئمة الإسلام الرد على المبتدعة، تولوا الرد عليهم، وإن ترددوا في أول الأمر في ذكر الشبهة أو البدعة، لأنه يقول هذه ترويج له ويكفينا أن ننشر الحق، ثم بعد ذلك لما شاعت هذه الشبهة وانتشرت في المسلمين اضطر إلى ذكرها، صار شيخ الإسلام يذكرها ويجيب عنها، يذكر هذه الشبهة ويجيب عنها. هذا واعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة الذين هم على الأثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى واقتدى بهم إلى قيام الساعة. وهذا الوصف إنما هو لطائفة واحدة، فرقة واحدة لا تحتمل التعدد، التعدد المبني على الاختلاف في هذا الباب، التعدد المبني على الاختلاف، التعدد المبني على الاختلاف في هذا الباب. لماذا؟ لأننا لما قررنا أنهم أهل الحديث قد يقول قائل مثلا الطبري ليس من أهل السنة وليس من الفرقة الناجية. لماذا؟ لأنك قررت أن الحديث والطبري مفسر. قل لا، هون على نفسك يا أخي، الطبري من كبار أئمة الحديث، من كبار المحدثين، واقرأ في تفسيره شوف الجادة التي سلكها، إنما تفسيره بالأثر. فليس معنى أننا نأخذ هذه الكلمة ونطبقها على المفهوم أو العرف السائد بيننا في التخصص في الحديث، وينبغي أن يتنبه لهذا. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، الإيمان بقدر خيره وشره، الأركان الستة التي جاءت في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قصة جبريل عليه السلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين بأبوابه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وجاءت أيضا في آيات من القرآن الكريم. ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله، من هذه تبعيضية ولا بيانية؟ نعم، تبعيضية. لماذا؟ لأن الإيمان بما وصف الله به نفسه بعض الإيمان بالله، لأن قلنا سابقا أن الإيمان بالله يتضمن الإقرار بوجوده والاعتراف به واعتقاد ذلك، نعم، إفراده بالوحدانية بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا الأخير بعض مما يطلبه الإيمان بالله جل وعلا، فهي تبعيضية. ومن الإيمان بالله الذي ذكرنا أركانه، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. الآن الأركان المذكورة الخمسة المعطوفة على الله جل وعلا، هل هي أركان للإيمان بالله أو أركان للإيمان؟ أركان الإيمان التي الركن الأول منها الإيمان بالله، نعم، والركن الثاني الإيمان بالملائكة، والثالث الإيمان بالكتب إلى آخره. من الإيمان بالله بعض الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بما وصف به نفسه، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الغيبي الذي مدح من اعتقده الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالغيب هو الذي يدل على صدق الإيمان. أما الإيمان بالشهادة الشيء المشاهد، هذا ليس فيه دلالة على صدق الاعتقاد والإذعان. يعني هل يمكن أن يقال عليك أن تعتقد أن هذه السارية موجودة أو أن الشمس طالعة أو غائبة؟ هذا إيمان بالشهادة، فلا يمدح به الإنسان لأنه مدرك بالحواس لكن متى يمدح الإنسان؟ إذا آمن بالغيب، وإيمانه بالغيب الذي لا يدركه بحواسه ولا بعقله، هذا هو الذي يمدح به، هذا هو الذي يمدح به، لأنه يدل على أنه مؤمن فعلا، هواه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس الآن يناقش، لا بد أن يقنع بكذا، تقول النص من الكتاب والسنة يدل على هذا، لا بد أن أقتنع، هذا ما تدخل العقل ولا تدخل المزاج ولا، لا بد يقتنع. وقبل سنوات يسيرة عوام في مسجد يقرأ عليهم شخص من كتابه ليس ببعيد منهم إلا أنه يقرأ، فجاء في ذكر بعض الأخبار التي تكون في آخر الزمان، وهي من ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن مثلا منها أن خبر الدجال يبلغ الناس في ساعة. قال واحد من الحاضرين: شلون ساعة؟ الدنيا طويلة عريضة. قال: ما لك كلام، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: آمنا بالله وبرسوله، يبلغ في ساعة. عرفنا إيمان أبي بكر وتصديق أبي بكر في الرحلة النبوية إلى بيت المقدس وإلى السماء، هذا إيمان بالغيب. ولو يعرض اليوم شجاع لما تزعزعت ثوابت الناس وعقائدهم بسبب ما سمعوه من شبهات وشهوات. نعم، فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه مصدر ثالث ولا ما فيه؟ نعم، يعني الأحكام لها مصادر تلقي. نعم، يعني فيه كتاب وسنة وقياس وإجماع. نعم، لكن هنا أمور الغيبية هم اثنان فقط ولا مصدر ثالث، الكتاب والسنة، لأن هذه أمور مغيب ما تدرك بالرأي ولا بالعقل، لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، فلا طريق لنا إلا ما جاء عن الله جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فالأمور الغيبية هذا مردها، ولا طريق لنا ولا وسيلة إلى معرفتها إلا ما جاءنا عمن يعلم الغيب. أما من لا علم له بالغيب فإنه لا يدرك هذا إلا ما أدركه وما أعلمه الله جل وعلا وما أطلعه عليه كالنبي عليه الصلاة والسلام. هناك أمور غيبية وهي من أقرب الأمور إليك، لا تستطيع أن تدركها. لو يقول لك قائل: صف لي روحك التي بين جنبيك، تستطيع أن تصفها؟ في أقرب من الروح؟ ما في أقرب من روحك التي بين جنبيك. لو قيل لك: صف لنا روحك، ما استطعت، لا تستطيع أن تصف الروح التي بها حياتك، وإذا خرجت من جسدك انتهيت. نعم، لا تستطيع إلا بما أخبرك الله جل وعلا به، والذي أخبرك الله جل وعلا به مما يتعلق بالروح قوله جل وعلا: ويسألونك عن الروح، نعم، قل الروح من أمر ربي. باب مغلق، باب مغلق. وخبط الناس وتكلموا في تعريف الروح وفي حد الروح، جسم لطيف فاعل تارك، وبعدين النهاية نرجع إلى الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي. وما في جواب أسد منها. الإيمان بما وصف به نفسه، الله جل وعلا أثبت له الصفات، لأنه لا يتصور موجود لا صفات له، لا يتصور موجود لا صفات له. هل يمكن أن نستبدل كلمة بما وصف به نفسه نقول بما نعت الله به نفسه في كتابه؟ الفرق بين الصفة والنعت، ما الفرق بينهما؟ ها؟ يعني النحات حينما يعربون جاء زيد العاقل، أحيانا يقولون صفة وأحيانا يقولون نعت، وهذا المعروف المتبادر أنهما في الجملة مترادفة، لكن هناك فروق دقيقة بين الألفاظ التي يظن ترادفها، فيقولون في الوصف أنه غير الملازم والنعت للوصف الملازم. هناك كتاب في هذا الباب اسمه الفروق اللغوية، لأن من أهل اللغة من ينفي الترادف، ينفي نفيا باتا، يقول ما في كلمة تساوي أخرى من كل وجه. وأوجد هذا الهلال العسكري في هذا الكتاب فروق دقيقة لا تخطر على بال كثير من الناس بما وصف به نفسه في كتابه. الله جل وعلا ذكر صفات له في كتابه في القرآن، بعضها على سبيل الوصف وبعضها مما يؤخذ ويشتق من الأسماء، وبعضها ما جاء على طريق الإخبار به. فعندنا النصوص في هذا مما يضاف إلى الله جل وعلا الاسم والصفة والخبر عن الله جل وعلا. فعندنا الصفة وهو أضيق الدوائر، الاسم أضيق الدوائر، بمعنى أنك لا تستطيع أن تشتق من الصفة اسم، لكن الاسم الذي ثبت لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام مشتق من الصفة ولا عكس. نعم، يليه الوصف، هو الوصف الذي لا يوصف الله جل وعلا إلا بما أثبته لنفسه. وأما الإخبار عن الله جل وعلا فأمره أوسع عند أهل العلم، ولذا يختلفون في بعض الأحاديث وبعض النصوص هل جاءت على أساس أنها أسماء أو صفات أو مجرد إخبار عن الله جل وعلا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، هل نقول إن من أسماء الله جل وعلا الطيب، أو نقول إن هذا خبر عن الله جل وعلا والخبر فيه سعة؟ ولذا يتداول أهل العلم ما جاء في كتب اللغة مما يضاف إلى الله جل وعلا وليس له أصل لا من الكتاب والسنة. حينما يعرفون النية يقولون نواك الله بخير أي قصدك، هل يمكن أن نأخذ من هذا الكلام اسم نقول الناوي؟ نعم، أو أن الله يوصف بالنية؟ هذا مجرد خبر، هذا إذا قبلنا مثل هذا الكلام، توسعنا في قبول الأخبار، وهذا منهج لبعض أهل العلم، خبر عن الله جل وعلا إن كان مما يليق به ويرادف ما جاء عنه قد يقبل. فدائرة الإخبار أوسع وأضيق منها الوصف، والدائرة الضيقة التي لا تجوز بحال أن يتصرف فيها أو تقاس بغيرها أو تستنبط من غيرها دائرة الأسماء، ما يمكن. بما وصف به نفسه في كتابه، نفسه جاءت إضافة النفس إلى الله جل وعلا، تعلم ما في نفسي ولا ما في نفسك، هذه إضافة إلى الله جل وعلا جاءت في القرآن تثبت النفس لله جل وعلا. بما وصف به نفسه، طيب هل نستطيع أن نقول بما وصف به ذاته؟ يعني أهل العلم بما فيهم شيخ الإسلام يقررون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته ليش لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فهل نقول لله ذات ونشيل كلمة نفسه نضع ذاته؟ النفس ثبتت في القرآن، لكن هل نستطيع أن نبدل بما وصف به نفسه بما وصف به ذاته؟ جاءت على لسان أئمة الإسلام، يعني شيخ الإسلام يقول فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات له أيضا صفات لا تشبه الصفات، ممكن ولا ما ممكن؟ ها؟ نعم، الأصل نختصر على ما جاء في القرآن، لكن نعم، لا أنا ما أتكلم عن الصفات الذاتية، أنا أتكلم محل الكلام المؤلف. نعم، جينا كلمة بما وصف، هل نستطيع أن نشيل وصف نقول نعته؟ وهل نستطيع أن نشيل كلمة نفسه ونضع ذاته أو لا نستطيع؟ وعرفنا أن النفس ثابتة في القرآن، الذات جاءت بكثرة على لسان أهل العلم، ها؟ قول الذات الإلهي، فهمت قصدي ولا ما فهمته؟ نعم، نعم، ما يا أخي ما هو بتحريف، أنا ببغير كتاب الشيخ، لكن أقول هل نستطيع مثلا، أنت أردت أن تؤلف، صرت مقام الشيخ وقلت ما أنا مقلد من الشيخ في كل شيء وكلام مرادف لبعض، لماذا لا أغير؟ ونحن بني بيجي كلام مبتدع ومنغير كلام أهل السنة، كلام الشيخ نفسه. يبدو أنكم ما فهمت والهدف اللي من أجله أوردت مثل هذا الكلام، لأنه يمكن ما يمر بنا مرة ثانية. الآن أنتم تبون شرح تحليلي وتفصيلي ولا إجمالي؟ هذا طلب كثير من الأخوان، أن نحلل الكتاب تحليل يعني ما هي نعم أنت إيه؟ نعم نعم نحتاج إلى إثبات، نحتاج إلى إثبات، لأن القاعدة التي قعدها الشيخ تلزمنا بهذا، ولا بد أن نمشي على جادة، ليس كلامنا فيه مدخل لأحد. على أي جنب؟ على أي جنب كان في الله؟ وذلك في ذات الإله. نعم، تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وخبرية مسألة ثانية لم تعلق بالصفات. لكن حينما يقول الشيخ رحمه الله الكلام في الذات فرع عن الكلام، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وحينما يرد على ألسنة بعض العلماء الذات الإلهية وذلك في ذات الإله، فلنقول إن مثل هذا لا يمكن أن يقوله الصحابي بالرأي فله حكم الرفع، مثل صفة العزم لله جل وعلا. صفة العزم لله جل وعلا في مذهب أهل السنة يختلفون، هل تثبت صفة العزم لله جل وعلا أو لا تثبت؟ القاعدة التي ننطلق منها أننا لا نثبت لله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. تبحث في نصوص الكتاب والسنة ما تجد إضافة السنة المرفوعة إثبات صفة العزم لله جل وعلا. وشيخ الإسلام ساق القولين، قال الأول أنه لا نثبت صفة العزم لله جل وعلا لأنه لم يرد في عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. الثاني وهو الأصح أننا نثبت صفة العزم لله جل وعلا، وذكر آثار منها قول أم سلمة في صحيح مسلم في كتاب الجنائز: فعزم الله لي فقلتها. هل نثبت مثل هذا بكلام صحابي؟ نعم. قال هذا مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع. فهل نقول مثل هذا الكلام فيما جاء وذلك في ذات الإله؟ نعم. المقصود أننا إذا أضفنا لله جل وعلا ذات مثل ما أضفنا له نفس، نعم، نحتاج إلى دليل في هذا وفي هذا. في النفس وجدنا الدليل من القرآن، نحتاج إلى دليل من السنة على إضافة الذات إلى الله جل وعلا. كيف؟ المعاني ما يمكن ترد هنا يا أخي. نعم، ولما من لفظ إلا له معنى نبدل الكلام برديف ما يجي. اللفظ لا بد أن نثبته كما جاء، حيات الصفات تمر كما جاءت عند أهل العلم، مع أن لها معاني، لكن تبي تبدل بالمرادف، المرادف عليه لوازم لا تدري. نعم، فنحتاج إلى ثبوته من المرفوع. قول الصحابي ذلك في ذات الإله، إذا قلنا أن مثل هذا لا يقال بالرأي ولا يمكن أن يثبت الصحابي ذات لله جل وعلا إلا وقد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام فله حكم الرفع، مثل ما قالت أم سلمة: عزم الله لي فقلت. ولا يمنع عرفان أن يكون في البخاري حديث فيه إثبات ذات، يعني ما يمنع، لكن هذا مجال بحث، فنحتاج إلى تأصيل لمثل هذا، لأن في البداية لابد أن نأسس، صح ولا لا؟ إيه؟ فالشيخ الإسلام لما ذكر الخلاف في صفة العزم، يعني لو نظرنا إلى العزم من حيث الصفة المجردة عن الله جل وعلا، إذا نظرناها في المخلوق مثلا، العزم يكون بعد إيش؟ بعد تردد. والله جل وعلا نعم جاء ما ترددت في شيء، وسيأتي أن هذا مما يثبت لله جل وعلا على أنه صفة أو على أنه جاء على سبيل المقابلة والمشاكلة، وهذه الطريقة كلها معروفة عند أهل السنة. على كل حال يأتي ما يخص هذا إن شاء الله تعالى. عندنا مسألة الذات نحتاج إلى إثباتها من المرفوع، نحتاج إلى إثباتها. شو إلى الآن نقول لا بد من إثباتها بنص ملزم على ضوء ما قعده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نص من كتاب أو سنة. هل ما ثبت عن الصحابة في مثل هذا له حكم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه لا يمكن أن يقال بالرأي؟ نعم، فيكون له حكم مرفوع فيقبل، لأن قررنا في أصل القاعدة أن ما عندنا مصادر إلا الكتاب والسنة، لأن أمور غيبية لا يدركها ولا الصحابة ما يدركونها بعقولهم إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالرأي عند أهل العلم معروف أنه له حكم الرفض ظاهر. فقل نحتاج إلى البحث في كتب السنة علنا نجد شيئا ملزما مرفوعا نثبت به الذات، وإلا فهو مشهور مستفيض من كتب أهل العلم بما فيهم أهل السنة بما فيهم شيخ الإسلام الذي قرر هذه القاعدة. نقول إذا ثبتت عن الله أمكن أن نبدلها، مش المهم؟ إذا ثبتت عن الله جل وعلا أمكن أن نثبتها، مش المهم؟ إحنا ما مبدلين شيء، أنت كشطت اللفظة مسحتها أنت، لا ما إحنا مغيرين شيء، الكتاب يبقى كما هو، الكتاب لن يغير فيه حرف، لكن المسألة مسألة الربط بالقواعد. نعم، ربط بالقواعد التي تؤصل من البداية، من أجل إيش؟ أن ننطلق من أساس متين ونفهم القاعدة التي قعدها بهذه الأمثلة والنظائر. يا أخي الكتاب لن نتعرض له بشيء، لو وجدنا مثلا واحد من المعاصرين ألف كتاب على غرار هذا قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما نعت الله به نفسه بما نعت الله به ذاته في كتابه، نقول الكلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ حتى نبحث عن الدليل يا أخي، نبحث عن الدليل عشان إيش؟ ننطلق من ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، وقد نفاه الله جل وعلا عن نبيه معرفة الغيب، ونفاه النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه ولا يعلم الغيب إلا الله. لكن إذا أطلع إذا أطلعه الله جل وعلا على شيء وأطلع الأمة عليه عرفناه من طريقه. ولذا جاء في الأسماء الحسنى أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هل يمكن أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى مما قال عنه هذا الكلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ لا يمكن. لكن إذا أخبرنا علينا التسليم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. وتحريف الشيء إمالته، قالوا كتحريف القلم. كيف تحريف القلم؟ الكاتب إذا أراد أن يكتب يميل القلم أحيانا ويحرفه ثانية، كتحريف القلم وتحريف الكلام وهو إمالته عن قصد المتكلم، إمالته والميل به والعدول عن قصد المتكلم. وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، فلا نميل كلام الله جل وعلا عن مراده. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى ينفي التحريف، لأن التحريف جاء إثباته عن قوم حادوا عن الطريق ومالوا عن الجادة وحرفوا، حرفون الكلمة عن مواضعه وغيروا كلام الله جل وعلا. وأثبت الله جل وعلا أن اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا في أديانهم. وهناك قصة تثبت مع ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة أن هذا الدين محفوظ عن التحريف، وأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جاء يهودي إلى يحيى بن أكثم القاضي، وإذا قرأتم في كتب الأدب عن هذا القاضي أسأتم به الظن، ونسب إليه مما يبرأ منه، يحيى بن أكثم جاءه اليهودي فعرض عليه الإسلام فلم يسلم، بعد سنة كاملة جاء إليه وأعلن إسلامه. نعم، أعلن إسلامه، فقال له: ما أسلمت قبل سنة؟ قال: لا، أنا في هذه السنة خلال 12 شهر أحضرت التوراة ونسخت منها نسخ وحرفت فيها وقدمت وأخرت وزدت ونقصت، فعرضتها في سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها مني واعتمدوها، ثم بعد ذلك عمدت إلى الإنجيل فنسخت منه نسخ وفصنعت فيه مثل ما صنعت بالتوراة، زدت ونقصت وحرفت وغيرت وبدلت وقدمت وأخرت، وعرضته على النصارى في سوقين فتخطفوه مني، ثم عمدت إلى القرآن فنسخت منه نسخ وغيرت فيه حروف يسيرة جدا، ونسخت منه نسخ وعرضته في سوق الوراقين من المسلمين، كل من فتحه ورماه في وجهه، رماه في وجهه، فعرفت أن هذا الدين حق، فأعلن إسلامه. حج يحيى بن أكثم واجتمع بسفيان بن عيينة وذكر له القصة، قال: هذا في القرآن منصوص عليه، اليهود والنصارى استحفظوا فما حفظوا، والقرآن تولى الله حفظه وإنا له لحافظون، فلا يستطيع أحد أن يغير فيه ويبدل، ما يمكن. فلا شك أن التحريف ديدن اليهود والنصارى، وشابههم من شابههم ممن ينتسب إلى هذا الدين، فحرفوا في الألفاظ وحرفوا في المعاني وحادوا بذلك عن الصواب. ويأتي ذكر أنواع التحريف بأمثلته إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة الذات التي تطرقنا إليها في الدرس الماضي، وقلنا أن الشيخ في بداية الكتاب قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف، عرفنا أن الوصف والنعت متقاربان، فإذا قلنا أنه يثبت لله الصفات تثبت له النعوت، وهي بمعناه نفسه، نفس جاء منصوصا عليها في الكتاب: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حذركم الله نفسه، هذا لفظ ثابت في الكتاب والسنة. وقلنا أنه هل يمكن استبدال لفظ النفس بالذات كما استبدلنا الوصف بالنعت؟ وقلنا أن هذا اللفظ عن الذات مطروق عند أهل العلم، ومن ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة يقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فيقول أيضا عن ذاته تعالى تحدثون عنها كثيرا، وجاء فيها ما جاء من النصوص، لكن الإشكال في كتب العربية في المفردات للراغب، يقول: استعار أصحاب المعاني الذات، استعار أصحاب المعاني الذات، فجعلوها عبارة عن عين الشيء. الأصل أن ذات مؤنث ذو، كما يقال زيد ذو مال يقال هند ذات مال، يعني صاحبة مال، هذا الأصل. يقول: استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء، جوهرا كان أو عرضا. نقول: ينتبه طالب العلم في مراجعة الكتب، سواء كانت كتب العربية أو كتب الغريب، غريب القرآن أو غريب الحديث، التي يقصد منها بيان معاني القرآن وبيان معاني السنة، ينتبه لما تأثر من هذه الكتب بالاصطلاحات الحادثة. أنتم تسمعون كلام الراغب هنا: جوهرا كان أو عرضا، والجوهر والعرض اصطلاح كلامي لا أثارة عليه لا من كتاب ولا من سنة، بل هو محدث. قال: واستعملوها مفردة ومضافة إلى المضمر، مفردة كما تقول ذاتي وذات زيد وذاته وذاتهما إلى آخره، مضافة إلى المضمر بالألف واللام الذات، نعم، وأجروها مجرى النفس خاصة، فقالوا ذاته ونفسه وخاصته، وليس ذلك من كلام العرب، يعني التعبير بالذات عن النفس ليس من كلام العرب، هذا كلام من؟ كلام الراغب. وفي المصباح نقلا عن ابن برهان من النحاة يقول: قول المتكلمين ذات الله جهل، لأن أسماءه لا تلحقها تاء التأنيث، لأن أسماءه لا تلحقها تاء التأنيث، فلا يقال علامة وإن كان أعلم العالمين، لأن التاء هذه تاء تأنيث زيدت للمبالغة. قال: وقولهم الصفات الذاتية خطأ أيضا، فإن النسبة إلى ذات ذووي، لأن النسبة ترد الاسم إلى أصله، هذا كلامهم. وما قاله ابن برهان، يقول صاحب المصباح: وما قاله ابن برهان فيما إذا كانت بمعنى الصاحبة، وما الأصل أن ذات للمؤنث مثل ذو للمذكر، ذو صاحب، وذات صاحبة، ذات مال يعني صاحبة مال. يقول: ما قاله ابن برهان فيما إذا كانت بمعنى الصاحبة، إذا كانت بمعنى الصاحبة فالتاء لا شك أنها تاء تأنيث، والوصف مسلم، والكلام فيما إذا قطعت عن هذا المعنى، يعني نقلت عن هذا المعنى، فيما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت في غيره بمعنى الإسمية، مثل عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، والمعنى عليم بنفس الصدور، أي ببواطنها وخفياتها، وقد صار استعمالها بمعنى نفس الشيء عرفا مشهورا، حتى قال الناس ذات متميزة وذات محدثة، ونسبوا إليها على لفظها من غير تغيير، فنقول هذا كلام ذاتي أو صفة ذاتية، فقالوا عيب ذاتي بمعنى جبلي وخلقي. قال صاحب المصباح بعد أن نقل كلام ابن برهان المتقدم، قال: الكلمة عربية، ولا التفات إلى من أنكر كونها من العربية، الكلمة عربية، ولا التفات إلى من أنكر كونها من العربية، فإنها في القرآن، وهو أفصح الكلام العربي، وهو أفصح الكلام العربي، هذا كلام صاحب المصباح. إذا كان ثبوتها بالقرآن، نعم، عليم بذات الصدور، هل المقصود به صاحبة الصدور كما نقول بذوات الخدور، صواحب الخدور، نعم، بذاتها يعني بنفسها وما يجول فيها من الأمور الخفية، هذه ثبتت في القرآن، وثبتت أيضا في السنة. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، وهنا لم يصرح برفعه. أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، ولم يصرح برفعه. هل نقول هذا لو حكم المرفوع؟ لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي. نعم، كيف؟ طيب، الآن استنباط الكذبات الثلاث من القرآن وما جاء في السنة ممكن ولا غير ممكن؟ فتحديد هذه الثلاث يمكن أن يقال بالرأي بالاستنباط والاستخراج من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إضافة الذات إلى الله جل وعلا من قبل الصحابي لا يمكن أن يقوله إلا عن توقيف صرح برفعه في صحيح مسلم من طريق أيوب عن محمد عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله، إلى آخر قوله إني سقيم، قل بل فعله كبيرهم هذه، وواحدة في شأن سارة، سنتين في ذات الله تعالى. الآن لما ثبت رفعه في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود والنسائي وعند أحمد وغيرهم، وهو في البخاري لم يرفع، هل يتأثر الخبر بعدم رفعه في البخاري؟ هل نقول إن البخاري رحمه الله يعل رواية الرفع برواية الوقف؟ نعم، ما هم سوى الله يهديك الله يهديك. أنقول البخاري أخرجها موقوفة ومسلم خرجها مرفوعة. ما في شك إن هناك أنواع من مثل هذا التعارض فيه إعلال، فيه شيء من الإعلال، لكن هل البخاري حينما خرجها موقوفة، نعم من كلام أبي هريرة، هل معنى هذا أنه يعلها؟ هو خرج الحديث مرفوعا من طرق متعددة لكن ليس فيها اللفظة التي نريدها، يعني أصل الحديث موجود في الصحيح مرفوع، لكن هذه اللفظة التي نريدها أوردها البخاري موقوفة على أبي هريرة. وعلى كل حال سواء كانت مرفوعة كما صرح بذلك المسلم أو موقوفة كما في الصحيح في البخاري، فهي كلمة تضاف إلى الله جل وعلا، لا يظن للصحابي أن يقولها من تلقاء نفسه، فلها حكم الرفع. على كل حال ثبوتها لا إشكال فيه، ثبوت نسبة الذات وإضافة الذات إلى الله جل وعلا في هذا الحديث لا إشكال فيه. وهناك أحاديث أيضا وروايات هذا الحديث، وفيه واحد من الأخوان جاء ببحث قال مسألة إثبات لفظ ذات الله من السنة وأثار الصحابة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، سنتين منهن في ذات الله عز وجل، هذا نسبه إلى البخاري. لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، سنتين منهن في ذات الله في صحيح مسلم، وهذا أشرنا إليه أن إبراهيم لم يكذب إلا في ثلاث سنتين في ذات الله في السنن الكبرى النسائي، وهو موقوف على عبد الله بن عمرو. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. يقول في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في 1280، وحكمه عند الكاتب صحيح. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والكيس من دان نفسه، قال ثابت ونسبه إلى الفتاوى. وأيضا المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله أيضا أضافه إلى الفتاوى في موضع آخر. وهناك أيضا قوله المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ثابت في كتاب تزكية النفس لشيخ الإسلام. عن عبد الله بن عباس قال فكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. قال إسناده حسن. إن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من حلو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقوم بذات الله فيهم ويحذر. يقول إسناده صحيح ثابت العرش بالذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسان بن ثابت أنشد النبي إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتور الكلام نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد إن حسان بن ثابت أنشد إلى آخر الحلو للذهبي، لكنه مرسل. إن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم الأبيات السابقة إسناده صحيح مقتصر الصواعق لابن القيم. عن أبي الدرداء لا تفقه كل الفقه، عن أبي الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى تنقط الناس في ذات الله. رجال الثقات إلا أنه منقطع كما في فتح الباري ابن حجر. في ذكر المطالب العالية لابن حجر ضعيف خبر ضعيف. إذا جمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل، إلى أن قال ثم ينادي مناد أين المتحابون في الله تعالى، وقال في ذات الله عز وجل. نعم، أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. إسناده صحيح الرجال وثقات السلسلة الصحيحة الألباني. أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. إسناده جيد ورجال وثقات السلسلة الصحيحة الألباني. أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل، السلسلة الصحيحة الألباني. ثم قال واتباع الهوى في غير ذات الله، السلسلة الضعيفة للألباني. ثم ذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة لا داعي لذكرها. ثم بعد ذلك قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الثالث صفحة 34 و300 وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: إن كان الله في صدري العظيم وإن كنت بذات الله لعليما، أراد بذلك أحكام الله، فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين، بل يراد به ما يضاف إلى الله كما قال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله. ومن ذلك حديث: لم يكفي إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأعلموا بذات الصدور، ونحو ذلك. فإن ذات تأنيث ذو، وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس، فإن كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا، وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا، كما يقال ذات أسوار، نعم، وكما جاء في الخبر ذات أنواط، نعم. فإن قيل أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته، أي فيما أمر به وأحبه ولأجله، ثم الصفات إن كانت مضافة للنفس قال في النفس أيضا إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك. في كلام طويل لمنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: أما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث ذو، وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى أسماء الأجناس يتوصلون به إلى الوصف بذلك، ويقال شخص ذو علم وذو مال إلى آخره. فلما وجدوا الله قال في القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يحذركم الله نفسه، كتب على نفسه الرحمة وصفوها فقالوا: نفس ذات علم وقدرة ورحمة ومشيئة ونحو ذلك. ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا: الذات، وهي كلمة مولدة، هذا كلام شيخ الإسلام، وهي كلمة مولدة ليست قديمة، وقد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن بمعنى آخر مثل قول خبيب الذي في صحيح البخاري: وذلك بذات الإله. وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وعن أبي ذر: كلنا أحمق في ذات الله. في قول بعض المصبنا في ذات الله، والمعنى في جهة الله وناحيته، أي لأجل الله والابتغاء وجهه، وليس المراد بذلك النفس. يعني حتى ما جاء في حق إبراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله أو ثنتين منهن في ذات الله، ليس المراد بذلك النفس، ونحوه في القرآن: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، علم بذات الصدور أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم، وعلم بالخواطر ونحوها، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد وجد في كلامه إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون، وإذا تقرر هذا الأصل يبقى إلى آخر الكلام ما العلاقة بها. الخلاصة يعني كلام ابن برهان حينما قال أنه لا يعرف في العربية، وإطلاقه على الله جهل، يعني نسبة الذات إلى الله جهل لأنها لا توجد في العربية، مرادهم بها المعنى الأصلي للذات، نعم، المعنى الأصلي للذات، لأن ذات مؤنث ذو، وذو من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، إذن ذات صاحبة، فلا يجوز إطلاقه على الله جل وعلا بهذا الاعتبار. ولذا يقول: وهي كلمة مولدة، ذكر شيخ الإسلام وليست قديمة، وقد وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن بمعنى آخر، وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي أوردناه، حديث أبي هريرة: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وعن أبي ذر إلى آخره، ما أورد عن الصحابة ما أورد. على كل حال إضافة الذات إلى الله جل وعلا ثابتة، لكن هل إيرادها فيما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام، هل يقصدون بها ما يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؟ يعني هل يقصد شيخ الإسلام أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الذات الجهة، نعم، في جهة الله وناحيتها، نقصد هذا أو يقصد بها ما يراد في النفس الثابتة بالقرآن؟ نعم، ما يراد في النفس. ولذا يقول: فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد بكلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون، يعني الحديث تفكروا في آلاء الله وتفكروا في ذات الله، يعني هذا الحديث هو النص فيما نريد. نعم، هو النص فيما نريد. يقول قدرية في حديث مرفوع وغير مرفوع: تفكروا في آلاء الله وتفكروا في ذات الله. تصديره من قبل شيخ الإسلام بصيغة التمريض يدل على أنه لا يجزم بثبوته، ولذا قال بعد ذلك: فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات، إطلاق بعض الأمور اللازمة كالموجود مثلا، الموجود. نعم، وأيضا الشيء لا شيء أغير من الله، في رواية لا أحد أغير من الله. المقصود مثل هذه الأمور يتحرى فيها، وهذا الشيخ الإسلام كأنه يتردد في إثبات الذات لله جل وعلا مع أنها واردة في كلامه كثيرا. وعلى كل حال إن ثبت تفكروا في الله وتفكروا بذات الله لا إشكال. وأيضا الحديث الثالث عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ثنتين منهم منها في ذات الله، فالذات إضافتها إلى الله جل وعلا لا إشكال فيها، لكن هل إضافتها يراد بها ما يراد بالنفس، ما يراد في النفس كما هو في إطلاق كثير من المتأخرين حتى شيخ الإسلام منهم؟ نعم، شيخ الإسلام على أنه كررها وأوردها وأوردها من العلماء جمع غفير، لكن هل يقطع بثبوتها أو لا يقطع؟ هذه المسألة لا شك أنها ثبتت في حديث أبي هريرة، لكن هل المراد بها ما نحن فيه في ذات الله، يعني في نفس الله، المراد بالذات النفس هنا، أو أن المراد بها كما يقول شيخ الإسلام الجهة والوجهة والناحية ولأجل الله والابتغاء وجهه؟ ليس المراد بذلك النفس، ليس المراد بذلك النفس، يبقى المعول على قوله: ولا تفكر في ذات الله. هذا هو النص في كون المراد بالذات النفس. أحد عنده شيء؟ يعني لما يقول مثلا الذات ثابتة مثلا في لفظ صحيح في البخاري، ثم يأتي من اللغويين من ينكر، استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عن عبارة عن عين الشيء جوهرا كان أو عرضا، واستعملوها مفردة ومضافة إلى آخره، وأجروها مجرى النفس. هذا كلام الراغي. ابن برهان يقول: قول المتكلمين ذات الله جهل، لأن أسماءه لا تلحقها تاء التأنيث، فلا إلى آخره. وقول الصفات الذاتية خطأ أيضا، فإن النسبة إلى الذات إلى آخره. يعني هؤلاء نظروا إلى الذات من زاوية، وهي أنها مؤنث ذو بمعنى صاحبة، وهي بهذا الاعتبار لا يمكن إطلاقها على الله جل وعلا. يمكن أن نقول نفسه جل وعلا، يعني الثابتة في القرآن والسنة، نعم، نفسه جل وعلا ذات أوصاف ثابتة بالكتاب والسنة، لأن عليه إشكال في هذا الكلام، يعني بالمعنى الأصلي للذات اللغوي المعروف المتداول الذي لا ينكره أحد. لكن هل لنا أن نقول ذاته بمعنى نفسه؟ كلامه في الصفات فرع عن كلامه بالذات، هذا الذي يحتاج إلى تحرير، وأهل العلم تداولونه من غير نكير. وشيخ الإسلام رحمه الله من أحرص الناس على السنة، وجاء في كلام حسان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في ذات الله، جاء في كلام المشاري بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاء في كلام خبيب وذلك في ذات الإله. نعم، وإن كان المعنى الذي يراد به في مثل هذا قد لا ينطبق من كل وجه على ما يريده العلماء من إطلاق الذات والصفات الذاتية إلى آخره. فيه أشياء أنا حصرتها في تفسير شخص من المبتدع الرازي، أثبتوها لله جل وعلا مع أنهم يثبتون مثل هذه الأشياء التي فيها ما فيها في إثباتها يعني شيء من التردد، لأن ليس فيها نصوص صريحة وينفون ما فيه النصوص الصريحة، فأثبتوا الموجود والشخص والشيء وغيره كثير يعني. نعم، يعني الخلاصة أقول ما دام ثبتت نسبة الذات إلى الله جل وعلا، نعم، وذلك في ذات الإله بسنتين منها في ذات الله، فأنا أرى أن الأمر فيه ساعة من هذه الحيثية، لأن ثبتت إضافتها إلى الله في الجملة. لأن بعض الأخوان يستنكر، كيف يقول اللغويون أن هذه لفظة محدثة مولدة؟ لا، الذين قالوا أنها مولدة نظروا إلى ما جاء فيها من النصوص وتطبيقها على المراد، ووجدنا في كلام شيخ الإسلام ما يؤيد كلام أهل اللغة، لأن الكلام في لما تسمع مثل هذا الكلام في كلام أهل اللغة على طول تبي تطلع القلم وتبي تعلق وهم رحمه الله، وهذا ثابت في صحيح البخاري، ما يمكن أن نهجم على مثل هذا ونعلق عليه؟ نعم، صح ولا لا؟ لكننا لم نصوب صوبه، يعني ما لاحظنا الملحظ الذي لاحظه، يعني لو ثقتنا بشيخ الإسلام لما قال مثل هذا الكلام قلنا لابن برهان ما هو شيء من الحق. أما صاحب المصباح في الأخير قال: والكلمة عربية، والالتفات إلى من أنكر كونها من العربية فإنها في القرآن وهو أفصح الكلام العربي. هم ما ينكرون إلى أن هذه الحروف الذال والألف والتاء موجودة من الكتاب والسنة الصحيح، بس المعنى الذي يطبق عليه هذا اللفظ هو الذي ينازع فيه، هو الذي ينازع فيه. وعلى كل حال ما دام أثبتها من تبرأ الذمة بتقليده وهو من الغيرة على عقيدة هذه الأمة ما تلقي من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من المكان، أشك أنه من المكان الأرفع والمحل الأسنى، فمثله لا سيما وقد جاء ما يؤيده من النص، وإن كانت المطابقة تحتاج إلى يعني النص. ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام هل نقول أنها نص ولا ظاهر؟ يعني ظاهر على المراد، لأن عندنا نص ظاهر ومؤول، نص لا يحتمل، نص لا يحتمل. نعم، كما يقال كم هذه إذا أشرنا بالأصابع الثلاثة، نعم، فيقال ثلاثة. هل يحتمل أنها أربعة ولا يمكن أن تؤول باثنين؟ نعم، ما يمكن، هذه ثلاثة، هذا نص. نعم، لكن هناك نصوص من النصوص ما دلالته ظاهر وليست بنص لوجود احتمال آخر مرجوح، والاحتمال المرجوح هو المؤول، لا ولا يمكن أن يصار إلى المؤول إلا مع قرينة تصرف عن إرادة المعنى الراجح. نعم، إهنا نريد دليلا على إرادة النفس، دليل شرعي على إرادة النفس. نعم، الآن لو شلنا في حديث إبراهيم شلنا الذات وجعلنا مكانها النفس، هل نقول إن ثنتين منها في نفس الله؟ ما يستقيم. وهذا هو الملحظ الدقيق الذي ينبغي أن يراعى في مثل هذه الأمور، يعني بالإمكان تمرر هذه الأشياء و90% من الناس ما هم منتبه، لكن هذه الملاحظ الدقيقة ينتبه لها شيخ الإسلام رحمه الله، ولذلك أورد حديث: تفكر في ألا إلا ولا تفكروا في ذات الله، يقول فإن ثبت الخبر أثبتنا الذات لله جل وعلا. طيب، كلامه رحمه الله الذي يقوله ويكرره هو وغيره الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هل معنى هذا أنه يثبت من خلال هذا الكلام ذات لله جل وعلا، أو أنه يخبر عن ذات الله جل وعلا التي هي نفسه؟ فإذا قلنا أنها خبر عن الله جل وعلا فدائرة الخبر أوسع، ويأتي شيء من هذا إن شاء الله تعالى تفصيلا. فعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ممن تبرأ الذمة بتقليده، يقول: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. جاء سؤال يقول: إذا كان تعريف الإيمان، نعم، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهل يشمل هذا التعريف، هل يشمل هذا التعريف الأركان الستة، أو أنه خاص بالإيمان بالله جل وعلا؟ نعم، نعم، السؤال برد الآن، يقول قلنا في تعريف الإيمان بالله أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأركان، وهذا التعريف معلوم وواضح في الإيمان بالله، ولكن كيف يكون الإيمان ببقية الأركان الستة من خلال هذا التعريف؟ نرجو التوضيح. ونتصور أن البقية أركان، فهل من لازم كون الحد جامعا مانعا أن يتناول جميع الأركان؟ يعني إذا عرفنا الصلاة هل من لازم تعريف الصلاة الجامع المانع أن يتناول السجود مثلا وهو ركن، أو السلام أو التشهد الأخير؟ نعم وكذلك تعريف لكن أن تعرف استأذن بتعريف للصلاة ليكون جامع لكل مفردات المعرف وكل أجزائه، ومانع من دخول أي شيء غير أجزاء المحقق. نعم، دعونا من الصلاة وغيرها. الآن الإيمان التعريف قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هل يمكن أن يفهم منه أن يدخل في هذا الحد الإيمان بالبعث لأنه يحتاج إلى أن يلفظ به؟ هل من لازم الإيمان بالبعث أن يلفظ به الإنسان؟ نعم، الاعتقاد لا بد منه، العمل بما يتطلبه هذا البعث لا بد منه، لكن لو قال أنا ما أتلفظ البعث واجب ما يحسن. نعم، الأخرس ناطق بالقوة عند الله، بالفعل ناطق بالقوة، يعني إذا ظهرت منه إشارات وعلامات مفهمة كذا. نعم إيه، لا بد أن يقول نعم. هل نقول أن هذا التعريف للإيمان بالله والأركان من لوازمه ولا يصح إلا بها، أو أن الحد لا بد أن يشمل جميع أجزاء المحدود بحيث يكون لكل جزء من أجزائه لفظ يدل عليه من الحد؟ نعم، أو يكفي التعريف الإجمالي الذي يشمل الأجزاء المحدود ولو لم ينص عليها، مثل ما يقولون في الصلاة أقوال وأعمال، نعم، مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا يلزم أن ننص فيها ركوع فيها سجود فيها إلى آخره، لأن هذا محله التفصيل، والحد من شرطه أن يكون مختصرا، وإلا لو كان مبسوطا تذكر فيه جميع الأشياء لأغنى عما بعده من تفصيل، من ذكر الشروط وذكر الأركان. نعم، فهذا التعريف الإجمالي تدخل فيه الأركان الستة كلها. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ثالث ولا مصدر ثالث لهذه الأمور الغيبية غير ما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل. قلنا التحريف بالأمس، تحريف الأسبوع الماضي، تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه، تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ. لكن التحريف الذي ارتكبه المبتدع لا يدل عليه اللفظ أصلا، نعم، أو يدل عليه دلالة بعيدة، يعني معناه أنهم لأن اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى أو أكثر فيه أكثر من احتمال، احتمال راجح وهو الظاهر واحتمال مرجوح وهو المؤول، فهم يسلكون الاحتمال المرجوح، والأصل أنه لا يعول على الاحتمال المرجوح إلا إذا وجد قرينة تمنع من إرادة الاحتمال الراجح. فتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادل منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا مع احتمال مرجوح، يعني جاءت اليد، نعم، ويراد بها النعمة، هل لك عليه من يد تربها، هل لك عليه النعمة، لكن بل يداه مبسوطتان، هل يمكن أن يلجأ إلى تأويل اليد بالنعمة في مثل هذا النص؟ لماذا؟ لأن الاستثناء تمنع من إرادة النعمة، هل يقال إن نعمتيه نشية أو نقول بل نعمتاه مبسوطتان تيجي يمكن تجيها؟ لا يمكن، لأنه يوجد أولا الاحتمال الراجح هو الأصل، ولا يجوز العدول عنه إلى الاحتمال المرجوح إلا لقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. نعم. الأمر الثاني أن التثنية تمنع من إرادة الاحتمال المرجوح. نعم. إلا احتمال المرجوح، ويكون في اللفظ تحريف، يكون في اللفظ مثل نعم ماذا قالوا؟ لا هذا معنوي ما هو بلفظ. نعم. لكن هل هذا معنى هذا لفظي ولا معنوي؟ لا لفظ معنوي. هذا هل يستطيعون أن ينطقون الرحمن على عرش استولى؟ هم يقولون كذا أو يحرفون المعنى من استوى إلى استولى؟ إذن هو تحريف معنوي. التحريف اللفظي مثل كلم الله موسى تكليما، يقولون كلم الله موسى تكليما، لكن هل يستطيعون أن يتصرفوا بقوله جل وعلا وكلمه ربه؟ يمكن؟ لا يمكن. وهذه بالنسبة لهم طامة، لا يستطيعون أن يحرفوها كما حرفوا الآية الأولى. وحرفوا معنى التكليم، كلم، الكلم يأتي بمعنى الجرح، الشهيد يأتي وكلمه يدمي يعني جرحه، قالوا جرحه، كلم الله موسى جرحه، قالوا بأظافير الحكمة. شو الكلام يعني؟ ارتكب يعني إغراب شديد، وما الداعي إليه؟ يعني فروا من شيء ووقعوا في ما هو أسوأ منه. هم تصوروا أن مثل هذه الأمور تقتضي مشابهة الخالق المخلوق، ففروا إلى أن عطلوا الله جل وعلا من صفاته وما أثبته لنفسه. هناك تحريف معنوي مثل ما حرفوا معنى استوى إلى استولى، وهذا سيأتي كله إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الآيات السابعة، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل الترك والإهمال. بئر معطلة يعني متروكة، نعم، مهملة. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية، نفي الصفات الإلهية وإنكار نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بالله جل وعلا، هذا التعطيل. فالمعطلة الجهمية نفوا الصفات الإلهية وإضافتها إلى الله جل وعلا، وقد أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك تعطيل كلي مثل تعطيل الجهمية، حيث نفوا الأسماء والصفات، وتعطيل المعتزلة الذين نفوا الصفات وإن أثبتوا الأسماء، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضا، من غير ولا تكييف الثالث، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف اعتقاد أن صفاته تعالى، اعتقاد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف. لأن عندنا لفظ له معنى وله كيفية، لفظ له معنى وله كيفية. الرحمن على عرش استوى، عندنا هذه الآية التي جاءت في مواضع من كتاب الله جل وعلا. استوى، إذا قال المبتدأ استولى، نعم، دخل في التحريف، ومن ورائه التعطيل، لأنه عطل المعنى الحقيقي ولو أثبت غيره مما لا يريده الله جل وعلا، فهو معطل ومع ذلك هو محرف، حرف أو عطل ثم حرف لكي يمشي تعطيله. نعم، لا بد أن يجيب عن ما ثبت عن الله جل وعلا. يعني لو جاء شخص قال الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى لا بد أن نحذف، هذه لا تليق بالله جل وعلا، ولا ويمكن ولا بد أن نحذف. هذا يكفي أن نقول مبتدئ كافر، هذا كافر، لأن هذه محادة مصادمة، نعم، إنكار لما ثبت بالضرورة من دين الإسلام، فهذا كفر. لكن التأويل، نعم، ابتداء نعم ابتداع، لكن أهل العلم كفروا جهمية لأن تأويلهم كلا تأويل، لأنه يعني ليس بسائر، تأويل ليس بسائر، فوجوده مثل عدمه. الذي يقول نحذف هذه الكلمة لأنها لا تليق بالله جل وعلا قلنا هذا كافر، لكن الذي يقول استوى نفسرها بمعنى نعم نوجد له أو وجد له ما يدل عليه، ويتشبثون بأدنى شبهة نفسر استوى استولى لئلا نثبت الاستواء المطلوب، هم راحل أشدها أن تنفى الكلمة بالكلية من غير تأويل. الثاني أن تؤول بتأويل غير سائر مثل استولى، وينقلون في هذا البيت قد استوى بشر على العراق. نعم الثالث نعم أن يثبت اللفظ ولا يؤول، نعم لكن نقول لا نعرف له معنى، لا نعرف له معنى. الرحمن على عرش استوى متشابه، لا نعرف له معنى، هذا يسمى عند أهل العلم تفويض، تفويض الاحتمال الرابع وهو أنه يقر كما جاء ويبر كما جاء مع اعتقاد أن له معنى يليق بالله جل وعلا، نعم لكن هناك ما بعده من طلب الكيفية أو تصور الكيفية والتعبير عن كيفيته أو السؤال عنه بكيف، هذا هو إيش التكييف. فاعتقاد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، لو قال مثلا كيف استوى مثلا ثم يجيبه المجيب بأنه استوى كما يستوي كذا، فهم كيفوا نعم مش مع، والتكييف يصاحبه تشبيه نعم، أو يسأل عنها بكيف. ولذا جاء في جواب الإمام مالك وأم سلمة وغيرهما الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى ما هو طلاسم أو كأنه من لغة أخرى، معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول، فمن دخل في التكييف خرج عن دائرة الاعتقاد أهل السنة والجماعة. فهي مراحل أربع، من ينكر اللفظ بالكلية هذا يكفر، الذي يؤوله تأويل غير سائغ هذا من طوائف المبتدعة وبدعة يعني مغلظة عند أهل العلم، والذي يثبت اللفظ نعم ولا يحرفه ولكن لو لا يعتقد له معنى بل هو من المتشابه ويعد نفسه في هذا من الراسخين نعم الذين يقولون آمنا به ولا نعرف له معنى، نعم وقد أخطأ في هذا، بل له معنى أثبته سلف هذه الأمة لكن الكيف هو الذي يجهل. وهذا الفرق بين إثبات أهل السنة وبين إثبات أهل التفويض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الرابع التمثيل، وهو اعتقاد أن صفات الباري جل وعلا مثل صفات المخلوقين، اعتقاد أن صفات الباري جل وعلا من صفات المخلوقين. فالممثل والمشبه إذا قيل له ما معنى الاستواء قال مثل ما يستوي الملك على السرير على الكرسي أو يستوي كذا على كذا أو على ظهر الدابة، فيمثل صفات الخالق لصفات المخلوقين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله جل وعلا كان الله سميعا بصيرا وضع إصبعه اليمنى على أذنه واليسرى على عينه، هل في هذا شيء من التمثيل؟ نعم نعم نعم، ليس المراد به أن له سمع مثل هذا السمع أو بصر مثل هذا البصر، نعم إثبات أن الله جل وعلا متصف بهذه الصفات اتصافا حقيقيا كاتصاف المخلوق بهذه الصفات، لكن الصفة تختلف عن الصفة، الاتصاف مثل الاتصاف حقيقي لكن الوصف يختلف عن الوصف، كما في تشبيه رؤية الباري برؤية الخمر إلى البدر، فهي تشبيه رؤية برؤية ولا تشبيه، لا تشبيه مرئي بمرئي. نعم فمن هذه الحيثية لا نقول أن هذا الخبر يتضمن تشبيه ولا تمثيل، نعم ولا بيان لكيفية الصفة، وإنما هو إثبات أن هذه الصفات حقيقية، كما أن المخلوق له صفات حقيقية. هل يمكن يختلف أحد في أن سمع المخلوق حقيقي أو أن بصر المخلوق حقيقي؟ نعم، لا يمكن يختلف. نعم، دعونا ممن سلكت بهم الأوهام إلى مسالك خرجت بهم مع كونهم من الأذكياء إلى ما يشبه تصرفات المجانين. يعني مقتضى البصر الإبصار، نعم مقتضى البصر الإبصار، لكن الإبصار إبصار الممكن لا إبصار المستحيل. فعند الأشعرية عندهم أن الأسباب لا تأثير لها، فكون الإنسان متصف بالبصر فهو مبصر عنده لا به، فهو مبصر به عنده لا به. كيف؟ نعم، مبصر عند البصر لا بالبصر. ولذلك يجوزون أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، شخص الأعمى وهو بالصين في أقصى المشرق أن يرى البقة صغار البعوض وهي بالأندلس. لماذا؟ لأن البصر سبب للرؤية، والإبصار يحصل عنده لا به، كما أن الري يحصل عند الشرب لا به. وهذا متى وصلوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام؟ بعد أن ظلوا في أول الطريق لزمت عليهم اللوازم وألزموا بها، ثم التزموها من باب المحافظة على الأصول التي اعتمدوها، فوصل بهم الأمر إلى هذا الحال. ولذلك يحرص الإنسان كل الحرص على التمسك بالسنة، لأنه إذا زل يترتب على هذا الزلل لوازم يناقش بها، وقد تأخذه العزة بالإثم فيصر على هذا اللازم، ثم يلزم عليه لازم آخر، وعند المناظرة والمناقشة يصر عليه فيصر فيتمسك بلازمه. ولا من يبي يتصور أن شخص يسجد لله يقول سبحان ربي الأسفل، صلى الله السلام والعافية، وهل هذه أول كلمة قالها؟ ليست أول كلمة قالها، لكن وصل به الأمر إلى هذا الحد، لأنه قال كلام ظل فيه عن السنة وخذل باعتبار بعده عن تحكيم الوحيين، ثم ألزم بهذه اللوازم فالتزم، ما فر إلا أن يلتزم أو يرجع. ابن بطوطة في رحلته المملوءة بالخرافة يقول دخل مسجد الجامع الأموي بدمشق فوجد شخصا يخطب، ووصفه بكثرة العلم مع نقص في العقل، ويعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يخطب على منبر دمشق وقال إن الله ينزل كنزول هذا، فنزل من المنبر، نزل من المنبر. أولا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اليوم الذي دخل فيه ابن بطوطة دمشق والذي حصل فيه الحديث، شيخ الإسلام مسجون، مسجون. ألا يمكن أن يقول قائل أن شيخ أن هذا الكلام لو ثبت عن شيخ الإسلام أنه يكون من باب إثبات الحقيقة للنزول كإثبات حقيقة السمع والبصر بالإشارة إليهما من المخلوق؟ يمكن أن يقال هذا ولا ما يمكن؟ أن يعني النزول حقيقي ليس بالمجاز، كان نزول هذا حقيقة، مع أنه لا يمكن إثباته لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام منه بري، لكن على سبيل التنزل. ألا يمكن أن يقال هذا أو يقتصر على ما ورد في مثل هذا الباب؟ نعم، الاقتصار على ما ورد هو الأصل، فلا ينزل أحد يقول أن الله ينزل مثل نزوله، لأنه إذا قبل من المصدر الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام وحمل على وجه يتسق مع ما جاء عن الله جل وعلا، فغيره عليه الصلاة والسلام لا يدرك ما وراء هذه الألفاظ، لأنها أمور غيبية. المقصود أن مثل هذا يقتصر فيه على ما ورد. طيب، اشتراك الكلمة الواحدة الثابتة لله جل وعلا مع بعض خلقه أو مع خلقه، الوجه مثلا، الوجه يعني كون الله جل وعلا له موصوف بأن له وجه، ويبقى وجه ربك موصوف بأن له وجه، هل من لوازم وصف المخلوق بأن له وجه أن يكون وجه الخالق مثل وجه المخلوق؟ ليس من لازم ذلك، بدليل أن المخلوقات لها وجوه ولا يلزم من إثبات الوجه لبعضها أن يكون مشابها لما أثبت من مخلوق آخر. فمثلا الإنسان له وجه، الحمار له وجه، الكلب له وجه، القرد له وجه، وهذه كلها مخلوقة، يعني لو قيل بتقاربها إلى حد ما وهو بعيد، بينما لا نسبة ولا تقارب بين الخالق والمخلوق. فإذا أثبتنا للإنسان وجه وللحمار وجه وللكلب وجه وللقرد وجه، هل نقول أن المقتضى ذلك المشابهة بين هذه الوجوه؟ فإذا أثبتنا أن بينها فروقا وهي أمور محسوسة وكلها مخلوقة تشترك في أنها محدثات مخلوقة لله جل وعلا، مع هذا التباين في وجوهها، فالتباين بين وجه الخالق والمخلوق لا شك أنه أوسع وأبعد. فمن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يؤمنون يعتقدون اعتقادا جازما لا تردد فيه بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعتقدون اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الشورى، نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نفي وإثبات. النفي الإجمالي ليس كمثله شيء، فلا شيء يشبهه جل وعلا، والكاف الداخلة على المثل المنفي بليس لتأكيد نفي المثلية، لتأكيد نفي المثلية، لتأكيد نفي المثلية، لأن بعضهم يستشكل دخول الكاف على مثل، يستشكل لماذا؟ لأن مثل كافية والكاف بمفردها كافية، فلماذا يجمع بينهما؟ وإذا نفينا مثل المثل، هل معنى هذا أننا نثبت المثل؟ نعم، ما الذي اضطر بعض العلماء أن يكون الكاف صلة زائدة؟ نعم، لأننا إذا نفينا مثل المثل معناه أننا أثبتنا مثل ونفينا مثيل لهذا المثل. نعم، هذا الذي جعل بعض العلماء يقول الكاف صلة، ويتورع أن يقول زائدة، يعني من حيث المعنى، وإن كانت زائدة للتوكيد. نعم، هو الأصل نقرر أولا الإشكال الوارد الذي جعل بعض العلماء يقرر أنها زائدة. هم يقولون إذا قلت مثل مثل ليس مثل مثل، فأنت أولا أثبتت المثل ثم نفيت أن يكون لمثل المثل مثيلا. نعم، فإثبات نفي مثل المثل إثبات للمثل، هم توهموا هذا. لكن أهل التحقيق يرون أن هذا مبالغة في النفي، في نفي المثل، مبالغة في نفي المثل. كيف؟ إذا كان نعم، يعني لو افترض له مثيل فلا مثيل له، فكيف وهو لا مثيل له؟ كما يقال مثلك لا يبخل، هل معنى هذا أنك تبخل؟ نعم، إذا قيل مثلك لا يبخل، فهل معنى هذا أنه إثبات للبخل للطرف الأول ونفي لمثله وهو الطرف الثاني، نفي للبخل عنه؟ نعم، إذا قل مثل زيد لا يبخل، طيب من اللي مثل زيد؟ عمر، الذي مثل زيد عمر، إذن اللي مثل عمر، نعم، زيد لا، ثالث مثلك لا يبخل. إذا قلنا مثلك لا يبخل لمثل زيد قلنا عمر، وعمر قلنا أنه لا يبخل، فماذا أثبتنا لزيد؟ هل أثبتنا له البخل أو نفينا عنه بسبب المماثلة بينهما الحكم الذي حكمنا به عن مثله؟ الحكم الذي حكمنا به على مثله أنه لا يبخل، فإذا أثبتنا على نظيره أنه لا يبخل، ووجه المماثلة هي المتحدث عنه وهو البخل، فإذا كان مثله لا يبخل إذن هو لا يبخل، لأن وجه الشبه بينهما الجود والكرم. نعم، نتحدث عن شخص نمدحه بالجود، فنقول مثله لا ينقل. لماذا عدلنا إلى المثل عنه؟ نعم، لأن مثل هذا الكلام لا يقبل بالنسبة لهذا الشخص، يعني إذ طار ذكره وصيته في الآفاق. نعم، إذا قلنا مثلا حاتم لا يبخل، يحتاج أن نقول هذا كلام، أو نقول مثل حاتم لا يبخل، والمفترض في أن مثل حاتم دونه في هذا الوصف، لأن حاتم ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب، فمثله دونه في هذا الوصف. فإذا كان مثله الذي هو دونه في هذا الوصف لا يمكن أن يتصف بالبخل، إذن المقيس عليه وهو أدخل في وجه الشبه، نعم، من باب أول. فمن هذه الحيثية تقرر أن إدخال الكاف للمبالغة في نفي المثيل وهو السميع البصير، إثبات لصفتي السمع والبصر على ما يليق بجلال الله وعظمته، على ما ذكره شيخ الإسلام، على من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وسيأتي الكلام عن صفتي السمع والبصر، ويأتي أيضا الكلام على النفي المجمل والإثبات المفصل. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى في السؤال يقول: ما الفرق بين التمثيل والتشبيه، ولما لم يذكر ابن تيمية التشبيه؟ هذا يجاب عنه في مطلع الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.